بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث والوراث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن علم الفرائض من أهم العلوم التي يجب على المسلم أن يحرص على تعلمها وفهمها، وقد جاء في الحديث أن هذا العلم هو أول علم يفقد في الأرض. ولذا قال الناظم: وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. والميراث أو أهل الإرث هم أهل فرض أو تعصيب أو ذوي الأرحام، وكل ذلك سيتبين إن شاء الله بالدروس القادمة. نعم. وذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم، فللزوج نصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع ولها الربع، واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث من سبب. فأهل الفروض كما سمعنا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. فكل يعطى فرضه إذا وجد من أهل الفروض، وما بقي فهو للمعصب، والمعصب قد يأخذ المال كله إذا لم يوجد أهل فرض، وقد يأخذ الباقي بعد أهل الفروض، وقد لا يأخذ شيئا إذا تزاحمت الفروض. وأهل الفروض كما وضح الآن صاحب المتن: الزوجان والبنات والأخوة لأم، والأم والأب، والأخوات الشقائق والأخوات لأب، والأخوة لأم ذكورا أو إناث، وكذلك بنات الابن سواء وجدت، فلو وجد بنت مثلا وأخذت النصف، ووجد بنت ابن تأخذ السدس، ولو وجد زوج وليس للزوجة أولاد فله النصف، وهذا موضح في كتاب الله. كما أنه إذا وجد للميتة أولاد فله الربع، وأما المرأة وأما الزوجة أو الزوجات إن كان للزوج ولد سواء ذكر أو أنثى فلها الثمن، وإذا لم يكن له ولد فلها الربع سواء امرأة واحدة أو أكثر يقتسمونه. وأما الإخوة لأم فإن كان واحد إذا اتفقت شروطه، لأن الإخوة لأم لا يرثون إلا بشروط، ومن شروطهم ألا يوجد الميت فرع وارث ولا أصل وارث، يعني لا ليس من الآباء والأجداد أحد موجود ولا من الأبناء سواء ذكر أو أنثى، يعني لا أولاد ولا أولاد الأولاد، فعند ذلك يكون كلالة، فيرث الأخ لأم إن كان واحد سواء ذكر أو أنثى، فإن الإخوة لأم يتساوى ذكورهم وإناثهم، فالواحد منهم يأخذ السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك اقتسموا الثلث بالتساوي ذكرهم وأنثاهم سواء. وأما الأم والأب فلكل واحد منهم السدس إذا كان للميت أولاد سواء ذكر أو أنثى، وإذا لم يوجد له أولاد فللأم الثلث والباقي للأب فرضا وتعصيب، إلا أن يكون الميت أخوة فإن الأم تأخذ السدس، ولو لم يرثوا الإخوة فإنهم قد يحجبون أمهم من الثلث إلى السدس إذا وجد أبوهم وهم لا يرثوا. وأما الأخوات الشقائق فإن الواحدة لها النصف والثنتين فأكثرهم الثلثان مثل البنات وبنات الإبن، وإذا وجد شقيقة وأخت لأب فالشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، وإذا وجد أختان من الأب فأكثر وليس له شقائق فلهما الثلثان، وأما واحدة فلها النصف، هذا إذا لم يكن لها أخوان يعصبونها. أما إذا وجد مع الأخوات سواء الشقائق أو الأب وجد لهم أخوة فهم عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل إذا وجد ابن وبنت أو ابن ابن وبنت أو بنت ابن فإنهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن ابن الابن وبنت الابن لا يرثون إلا إذا لم يوجد ذكور يعني أبناء للميت. أما لو وجد مثلا بنت واحدة وابن ابن فإن البنت تأخذ النص وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا، وإن كان له أخت فإنها ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما البنت واحدة ومعها بنت ابن فلها، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، مثل الأخت الشقيقة والأخت لأب. نعم. فصل في أحوال الأب في الميراث. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد. الأب يقول له ثلاث حالات: الأولى أن يكون له السدس إذا وجد الميت فرع وارث، يعني ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن. نعم. وحالة يكون عصبة وهي مع عدم الولد. الثانية في حالات الأب أن يكون عاصبا فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيب إذا لم يكن للميت أولاد، لا أبناء ولا أبناء أبناء. وحالة له الأمران مع إناث الولد، يعني إذا وجد للميت بنت أو بنت ابن مثلا مع الأب، فإن الأب في هذه الحالة يأخذ السدس فرضا، وإن بقي شيء بعد البنت أو بنت الابن فيأخذه تعصيبا. فصل في أحوال الجد في الميراث. والجد كالأب في أحواله، وله حالة رابع وله حال الرابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ، وثلث جمع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكن ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ نصف وما فضل فللولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت والسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصبح من 27 ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها ولو لم يكن فيها زوج، كأن للأم الثلث الباقي من الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الأخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها، ولو كان معهم أخت أو أخت لأب صحت من 90 وتسمى 90 زيد، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. هذا الموضوع موضوع الجد كما سمعنا موضوع موسع، وكما فصل المؤلف رحمه الله، ومن لم يفهم هذا فهما جيد فليرجع إلى الشرح المفصل شرح العمدة، وبالله التوفيق. فصل في أحوال الجدة في الميراث. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين. الجدات معروفة أنها إذا عدمت الأم فإن الأقرب من الجدات تأخذ السدس، إلا أن تكون جدتان في درجة واحدة فيقتسمان السدس. فإن كان بعضهم أقرب من بعض فهو لقرباهن. إذا كان الجدات بعضهن أقرب من بعض وليسوا في درجة واحدة فإن الذي تأخذ السدس هي القربى منهن، سواء أم الأم أو من الأب. نعم. وترث الجدة ابنها حي ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم الجد. هذا تقسيم الجدات، يعني ما يجتمع ثلاث جدات إلا أم الأم وأم الأب وأم الجد، فإن في هذه الحالة القربة منهن تأخذ السدس. نعم. ومن كان من أمهاتهن وإن علون، يعني لو كان جدات أعلى من هذه فإنها على حسب القرب، القريبة منهن هي التي ترث. نعم. ولا ترث جدة تذلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد، فإن خلف جدة أمه وجدة أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. هذا كما تقدم، الجدات على حسب القرب قد تأخذ السدس وقد يقتسمن السدس إذا كانوا في درجة واحدة. نعم. فصل في أحوال البنات في الميراث: وللبنت النصف وللبيتين فصاعدا الثلثان. البنات إذا كانت واحدة فلها النصف إذا لم يكن معها أخت وليس معها أخ، فإن كان معها أخت أخرى فلهما ثلثان، وإن كان معها أخ فإنهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وبنات الإبن بمنزلتهن إذا عدم، فإن اجتمعنا سقط بنات الإبن إلا أن يكن معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. بنات الإبن إذا لم يوجد الميت بنات ولم يوجد ذكور فإن بنات الإبن مثل البنات تماما، الواحدة لها النصف وثنتين فأكثر لهم الثلثان إذا لم يكن لهم معصب من إخوانهن أو من سواء في درجتين أو أنزل منهن، فإذا وجد المعصب صار للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنت الإبن الواحدة إذا وجد للميت ابن بنت، إذا وجد للميت بنت وبنت ابن فإن البنت النصف وبنت الابن لها السدس، مثل الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا لم يوجد ذكور ولا الميت فرع وارث يعني أولاد، والأخت لأب تأخذ مع الشقيقة السدس ما لم يكن لهم معصب، فإن كان لهم معصب فللذكر مثل حظ الأنثيين. والمعصب لكل واحد منها أخوها، يعني الأخت لأب يعصبها الأخ لأب، الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، فإذا وجد أشقة سقط الأخوة لأب سواء كان ذكورا أو إناث. وإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكن معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. يعني لو وجد بنت وبنت ابن أو بنات ابن فيأخذ السدس يقتسمنه، إلا أن يكون له الأخ يعني ابن ابن، أو أنزل منهن لكنه ابن ابن أو ابن ابن ابن مثلا، فإنه يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. فصل في أحوال الأخوات في الميراث. والأخوات مع الأبوين كالبنات في فرضهن. الأخوات إذا كانت إناث فقط وليس لهم معصب وليس للميت أصل الوارث ولا فرع الوارث، يعني لا أب ولا جد ولا ولا أبناء ولا بنات، فإن الأخوات الشقائق الواحدة تأخذ النصف، والثنتين فأكثر يأخذ الثلثين، وإن كانت شقيقة واحدة وأخت لأب فإن الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس، وإذا لم يوجد شقيقات ولكن وجد أخت لأب أيضا فلها النصف، وإن كان ثنتين فأكثر فلهم الثلثان ما لم يكن له معصب. والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. يعني إن الأخت الشقيقة مثلا تأخذ النصف والأخت لأب لها السدس، سواء أخت لأب واحدة أو أكثر يقتسمون السدس، هذا ما لم يوجد لهن معصب يعني أخوهن. ولا يعصبهن إلا أخوهن. ولا يعصبها إلا أخوها، مثل الشقيقة لا يعصبها إلا أخوها الشقيق. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليس لهن معهن فريضة مسمى، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنتي وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف وللبنت لابن السدس وما بقي فللأخت. يعني إذا وجد مع البنات خوات فأنهن معصبات لهن بالباقي سواء قليل أو كثير، فلو وجد شقيقة يعني بنت شقيقة وأخت شقيقة، فالبنت الشقيقة تأخذ النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيب، ولو وجد بنت أو بنتين، لو وجد بنتين للميت وله أخت شقيقة أو أخوات شقائق فللبنتين الثلثان والباقي للشقائق، وكذلك إذا لم يوجد شقائق فالأخوات لأب كذلك، يعني بنت وأخت لأب فللبنت النص وللأخت لأب الباقي، بنت وأختان أو ثلاث أو أكثر من أخوات الأب أيضا فللبنت النص والباقي للأخوات لأب تعصيب، وكذلك لو وجد بنتين يأخذن ثلثين ومعهن أخت لأب أو أخوات لأب وليس معهم عصب ذكر فإنه يأخذ الباقي بعد البنات يقتسمنه. فصل في أحوال الإخوة والأخوات من الأم في الميراث. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم وإناثهم، لواحدهم السدس والاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ميراث، هذا بيان ميراث الإخوة لأم، فإنهم يخالفون بقية الورثة. أولا أن ذكرهم وأنثاهم سواء، الواحد منهم يأخذ السدس والاثنين يأخذ الثلث، يقتسمونه سواء اثنين أو ثلاثة أو أكثر، بشرط أن لا يوجد للميت أصل وارث، يعني لا أب ولا جد ولا فرع وارث، يعني من الأولاد لا ذكور ولا إناث، فهذا يسمى كلالة. فإذا كان مثلا أخوان لأب لأم، أخوان لأم فلهم الثلث، لكل واحد منهم السدس، وإن كانوا أكثر كذلك ليس لهم إلا الثلث، يقتسمونه ذكرهم وإنساهم سواء. وإن كان مثلا أخ لأم أو أخت لأم فلها السدس، كما قلنا الذكر والأنثى في الأخوة سواء، الأخوة لأم. وعلى طالب العلم أن يحرص على قراءة الشروح المفصلة في علم الفرائض، لأن درسنا نحن في مختصر ولا يمكن التفصيل، لأنه يحتاج إلى وقت طويل وإلى مراجع، ولكن طالب العلم يجب أن يرجع إلى الشروح حتى يأخذ هذا العلم عن مصدره. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا شكر نعمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى